هي التي تخلص البشرية من استذلال القوى والنظم والأوضاع والأشخاص، كما تخلصها من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات. الخلل في العبادة مؤذن بالخلل في نظام حياة البشر بلا مراء. أمة الإسلام، ضيوف الرحمن، إنه لا فلاح للإنسان ولا حرية ولا سعادة إلا بتحقيق العبودية ربه وخالقه ومالكه، الإله الحق، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، عالم الغيب والشهادة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أغير الله أبغيكم إلها. بهذه العبودية تكتسب الحرية، وبهذا الذل ترتقى درجات العز، وبمقدار الخضوع تكون الرفعة. إذا أحسن العبادة وأخلصها إذا أحسن المرء العبادة وأخلصها ترقى في درجات الكمال الإنساني، وأصبح لحياته قيمة، وصار لعمله لذة. ولئن كان الغنى غنى النفس فإن الحرية حرية القلب، كما أن الرق رق القلب. أيها الإخوة في الله، إذا كان الأمر كذلك فما هي العبودية وما هي حقيقتها؟ إنها اسم جامع لمراتب الأعمال والأقوال من القلب واللسان والجوارح من كل ما يحبه الله ويرضاه. العبودية الطاعة لله مع الخضوع له، فيفعل المكلف خلاف هوى نفسه طاعة لله وتعظيما له. العبادة الحقة حركات في الظاهر واعتقاد في الباطن وطمأنينة في النفس، تواطؤ وتوافق بين عبودية القلب وعبودية الجوارح. لا بد في العبادة من الجمع بين المحبة والخضوع، فيحب العبد ربه أحب من كل شيء ويعظمه أعظم من كل شيء، فالمحبة الخالصة والخضوع التام لا يكونان إلا لله رب العالمين لا شريك له. إن مبنى العبودية على التسليم والانقياد والاستجابة في فعل المأمورات وترك المنهيات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها الإخوة في الله، أما أصول العبادة وأسسها فالاعتقاد الصحيح فيما أخبر الله سبحانه عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكل ما غاب عنا مما جاء على ألسنة الرسل وتنزلت به الكتب، وإفراد الله بالعبادة وتنزيهه عن الشركاء والأندان مع ما يستبطنه القلب ويستيقنه من التوكل على الله والإنابة إليه والخوف منه والرجاء فيما عنده وإخلاص الدين له. ثم أعمال الجوارح من أنواع العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات والوفاء بالعهود وبذل وجوه الإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل وكل محتاج من بني آدم حتى البهائم، ففي كل كبد رطبة أجر. وأعمال اللسان من تلاوة القرآن، من تلاوة القرآن العزيز والذكر وقول الحق وحسن الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والتعليم واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والكف عن المحرمات، والبعد عن الكبر والرياء والعجب والحسد والنفاق والغيبة والنميمة وكل ما نهى الله عنه. إن العبودية على الحقيقة، إن العبودية على الحقيقة والتحقيق هي الدين كله. ولما سأل جبريل عليه الصلاة عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة في الله، العبودية أشرف المقامات وأعلى المبتغيات. عبادة الله شرفت بها ملائكة الله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. العبودية هي مقام التشريف في حق أنبياء الله ورسله. المرسلون هم أعلى المكلفين في مراتب العبودية. وسلام على عباده الذين اصطفى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واستمع إلى هذا الوصف الجميل لأيوب الصبور: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أما صاحب الملك العريض الذي لم ينبغي لأحد من بعده فقد وصفه ربه بقوله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أما عيسى عليه السلام وقد رفعه من رفعه إلى مقام الألوهية فقد قال فيه ربه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ثم ناهيكم بأفضل الرسل وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شرفه ربه بوصف العبودية وهو في أعلى مقامات التكريم، وقد أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هم الأعلى في مراتب العبودية. ويأتي في ذروة عباد الله الصالحين بعد الأنبياء الصديقون والشهداء والمجاهدون والعلماء وأهل الإيثار والإحسان، وهم في هذا على درجات متفاوتات لا يحصي طرفيها إلا الله. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله أقواهم وأهداهم وأتمهم عبودية لله عز وجل. أمة الإسلام حجاج بيت الله، وبالنظر في المطلوب من عباد الله على درجاتهم ومنازلهم ترى شمولية ودقة في الاعتقادات والعبادات ومجمل الطاعات وآداب السلوك والأخلاق. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن جليل صفاتهم وجميل أخلاقهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قائمون لله بالعبادة ركعا وسجدا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يخافون عذاب السعير: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ناهيكم بتحقيق التوحيد والخلوص من الشرك واجتناب كبائر الذنوب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، محفوظون من الشيطان ووسواسه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هم أهل التمكين والوراثة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عباد الله حجاج بيت الله، العبودية الصادقة تسمو بها الروح وتتهذب فيها غرائز العبد وشهواته، يترجح جانب الخير على جانب الشر، ويتجلى وقوف العبد بين يدي ربه واستحضار علمه وعظمته وإحاطته. للعبادة الصحيحة أثر عظيم في النفس وطمأنينة في القلب. العبودية أعظم ما يحصله الإنسان في هذه الحياة لتكون وسيلته إلى السعادة ورضا الله وبلوغ جنته ودار رضوانه. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أخرجه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القلب إذا ذاق طعم العبادة والإخلاص لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أمتع. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، شرع لنا من الدين ما وصى به المرسلين، أحمده سبحانه وأشكره وأؤمن به وأتوكل عليه، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما يعين على تحقيق العبودية وإحسان العبادة حضور القلب وإخلاص النية وتحديث القلب وتذكيره بالتعبد لله في حال العبادة وخارجها. وهذا التذكير نهر يمد القلب باللين والرقة والخشوع حتى لا يشح ماؤه ولا يصيبه القسوة عياذا بالله. أيها المسلمون، ولكل عبادة تهيؤ يناسبها، فمن التهيؤ للصلاة حسن الاستعداد من إسباغ الوضوء والتبكير إلى المسجد والمشي بسكينة ووقار يقارنه تهيؤ نفسي ومعالجة قلبية. ومن التهيؤ للحج والعمرة رد الأمانات والمظالم إلى أهلها وتحري النفقة الحلال واختيار الرفقة الصالحة ورعاية آداب السفر وغير ذلك مما يعين على تحقيق المقصود من العبادة. كما ينبغي في كل عبادة الابتعاد عما يشوش القلب، فينخلع القلب عن علائق الدنيا وينجذب بكليته إلى ربه ومولاه. ومما ينبغي أن يعلم أن ربنا عز شأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع غناه سبحانه فإنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا فاتقوا الله رحمكم الله واسألوه العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال سبحانه: وهو الصادق في قيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتأييد والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وألبسه لباس الصحة والعافية، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن اليهود المحتلين الغاصبين قد طغوا وبغوا وآلوا وأفسدوا وقتلوا وشردوا وأهلكوا ودمروا. اللهم اجعل بأسهم بينهم وفرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره عليه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك